ولذلك حتى يعني ولو نخرج طلع عن الموضوع، الشيخ ابن عثيمين قال تفسير احيانا لا نفهم تفسير العلماء يا جماعه الا بعد فتره من دراسه العلم مع العلم الشرعي. يقول ان جميع الاحاديث التي جاءت ان القلب هو الذي يعقل اصطدمت مع العلماء. كيف لو جبنا القلب وحللناه ما نجد فيه اي شيء من ظواهر العقل، لكن لو جبنا او من ظواهر ان هو اللي يكون بيفكر او بيخاف، العقل بيتبع الحركات، لكن من الذي يفعل كل شيء؟ المخ، العقل الذي في الراس. فانقسم العلماء قسمين، قسم قال ان كل شيء في جوف فهو قلب، فالمخ في الراس قلب، فقد يقصد بالمخ القلب. وقال ذهب الشيخ ابن عثيمين للتفسير الثاني ان المخ اشبه بالسكرتير الذي عنده الادوات، عنده ادوات كذا وادوات كذا وادوات كذا، والمسيطر هو القلب، فالقلب هو المسيطر على المخ في فعل هذه الاشياء. فلو انك فعلا رايت ان المخ يتصرف لوحده وفق بعض المعطيات، فتشعر ان هناك اشارات تاتيه تقول له افعل كذا ولا تفعل كذا، فهذا المخ اوقف الالم الذي ياتيه او الاشارات بالالم حتى لا يشعر الانسان بالالم. فتصوروا هذا ما يحدث للخاشع في صلاته قديما، كانه يقول للمخ انشغل بالله ولا تنشغل بغيره، ويقول للقلب انت في معيه الله فلا تشعر بمن حولك، حتى تقطع ساقه مع قدمه فلا يشعر بشيء. لا يمكن يكون ممثل، لابد انه استشعر خشوعه لله عز وجل. فاول ما رفع من الصلاه بعد زمن الصحابه والتابعين هو الخشوع. فلذلك لا تعجبوا عندما ترون الناس الان في الصلاه يعدل الغطره ويعد فلوسه وينظر في الموبايل، ثم ابتلينا بهذا الجوال فقد يخرج الانسان جواله من يده فينظر فيقول لان نسي الميعاد اللي كان معته له، ثم يغلق الجوال ويضعه في جيبه وما الى ذلك. فمن رحمه ربنا ان هذه الحركات وان كانت تفقده الخشوع الا انها لا تبطل صلاته، الا اذا فحشت فاصبح شكله كانه ليس في الصلاه. والضابط في المسألة إيه؟ العرف. فقال في القاموس الخشوع الخضوع أو قريب من الخضوع أو هو في البدن، والخشوع في الصوت والبصر والسكوت والسكون والتذلل. وفي الشرح الخضوع طارة يكون في القلب وطارة يكون في من قبل البدن كالسكوت. إذن الخشوع له مظهرين، وهذا الذي الترتيب الذي حيورده ابن حجر، أن الخشوع في القلب وفي البدن. وطبعا نحتاج بعض في بعض الأشياء أن نمثل، فلا نجد مثالا لهذا الكلام إلا أحاديث ضعيفة صح معناها فيرخص فيها العلماء. فلذلك هذا ما حكاه الفخر الرازي. والفخر الرازي وإن كان عنده خلل في العقيدة، يعني جماعة نقول مرارا وتكرارا، طالب العلم هو الذي يستطيع أن يستنبط الشيء الجيد من وسط الشوك، فيستطيع أن يخرج بالكلام الجيد من وسط العقيدة الفاسدة، من وسط عالم منحرف الفكر، من وسط أي شيء من هذا الكلام، إذا كان عنده قدرة على التمييز. فالفخر الرازي كتابه من أروع ما يكون في التفسير، ولكن عنده زلات طماط في العقيدة لا حصر له. فلذلك لا يقبل عليه طالب العلم إلا من يستطيع أن يميز بين الغث والسمين. فالفخر الرازي قال أن الخشوع خشوعان، خشوع البدن وخشوع القلب. واستدل ويدل على انه من عمل القلب حديث علي عليه السلام الخشوع في القلب، اخرجه الحاكم وانه لكنه لم يصح. قلت ويدل له حديث لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، ايضا حديث لا يصح. وحديث الدعاء في الاستخاره واعوذ بك من قلب لا يخشع هذا حديث صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع وقلبا لا يخشع ودعوة لا يستجاب لها. وقد اختلف في وجوب الخشوع في الصلاة، فالجمهور على عدم وجوبه، وقد أطال الغزالي في الإحياء الكلام على ذلك وذكر أدلة وجوبه، وادعى النووي الإجماع على عدم وجوبه. الإجماع على عدم وجوبه لأن أنا حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يرفع من صلاتكم الخشوع، فلو كان واجبا إذن كل الصلاة بعد زمن الصحابة بطلت إذا كان الخشوع، ولكن من رحمة الله عز وجل. نعم، لكن هنا نعلم بقى أن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهن، المكافآت التي تترتب على الصلاة لا يحصل عليها